يسره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. المجلس الأخير في هذه الدورة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يسدد خطانا. بعد أن انتهى الإمام أبو يعلى الخليلي من الكلام عن الحديث الشاذ وتكلمنا عليه بالأمس وبينا وجه كلام كل عالم من العلماء الذين تعرضوا لتعريف الحديث الشاذ، تناول بعد ذلك الإمام أبو يعلى الخليلي العالي والنازل من الأسانيد، العالي والنازل من الأسانيد. ولا شك أن العلو والنزول من الأهمية إذا كان عند في علم الحديث، لأن له هذا له تأثير في التصحيح والتضعيف، وله تأثير أيضا في الترجيح. قد نرجح رواية على رواية بأن هذه أعلى من تلك، لأنه كلما كان الإسناد أعلى كلما كان أبعد عن الخطأ، وكلما كان أنزل كلما كان احتمال الخطأ فيه أقرب. واضح؟ ومن هنا عني العلماء بمعرفة العالي والناس، والعلو والنزول أمر مسنون حتى كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقصد بالعلو أي قلة المسافة بينك وبين من تروي عنه. إذا رويت عن رسول الله، كلما قلت الوسائط وعدد الرجال الذي بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ذلك عاليا، وكلما زادت الوسائط بينك وبين رسول الله كلما كان ذلك نزولا. مفهوم هذا الكلام؟ فالعلو هذا كان أمرا محمودا وممدوحا، وهو سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم جميعا. يعني مثلا تعرفون قصة ضمام ابن ثعلبة لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل صحيح مسلم، لما جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال له، قال أخبرنا رسولك بأن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، الله أمرك بهذا؟ ها؟ فقال له النبي إيه؟ نعم، إلى آخر الحديث. الصيام كذلك، الزكاة كذلك. إذن هذا الرجل قادم على رسول الله من آخر البلاد، هو عنده علم بأحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام، لأنه تعلمها على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا إلى هؤلاء ليعلمهم شرائع الدين. جميل. ومع ذلك رغم أنه كان يعلم هذه الأحكام الشرعية، سافر من أجل أن يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتعلم ذلك منه مباشرة. يبدأ علو والمش علو حتى لا يكون بينه وبين رسول الله وسط. إذن هذه سنة، طلب العلو إيه؟ سنة. كذلك سيدنا وائل ابن حجر رضي الله عنه، وائل ابن حجر كان يصلي، هو من أهل اليمن، من أهل اليمن، تعلم الصلاة على يد من أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن كمعاذ وعلي بن أبي طالب وغيرهما. إذن هو كان يعلم أحكام الصلاة وصفة الصلاة بتعليم من أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، ومع ذلك سافر من اليمن إلى المدينة كي يرى رسول الله بنفسه يصلي حتى يتعلم الصلاة من رسول الله مباشرة من دون واسطة بينه وبين رسول الله. ليس هذا طبعا شكا فيما بلغ به أصحابه، لا، ولكن يريد العلو، يريد العلو. وقديما قالوا الأعلى أغلى، حتى في أي حاجة يعني. لكن النهارده لما تشتري سيارة من الوكيل غير لما تشتريها من إيه، من معرض أخذها من الوكيل، صح؟ فأنت لما تشتريها من المستورد الأساسي الأول تطمئن إلى أن السيارة بحالتها كما خرجت من المصنع، لم يتغير فيها شيء. جميل. فكلما اقتربت من صاحب الأصل، من مصدر الخبر، كلما كان ذلك أدعى إلى صحته وأقرب إلى صحته. العلو مفهومه هو القرب، مفهومه هو القرب. والقرب ده نوعان، قرب مسافة وقرب صفة. قرب مسافة وقرب صفة. المعنى الذي يفهمه كل الناس هو قرب المسافة، يعني زي ما ذكرنا آنفا أن يكون بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد أقل من غيرك، يعني أنت تروي حديثا وغيرك من أقرانك من أهل زمانك يروي حديثا أيضا، بل قد يكون نفس الحديث، لكن أنت إسنادك إلى رسول الله أقل عددا من الرواه من إسناد قرينك بينه وبين رسول الله. يعني أنت بينك وبين رسول الله 9 أشخاص، وقرينك بينه وبين رسول الله 10 أشخاص، أيهما أعلى؟ صاحب 9 ولا صاحب 10؟ صاحب 9، صح؟ ده أعلى. هذا بنسميه العلو المطلق. ليه؟ لأنه مضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك علو نسبي بيكونش مضاف للرسول الله، لما مضاف لواحد من الأئمة الأعلام، زي مثلا إمام الزهر، إمام مالك بن أنس. أنا وإنت بنروي حديث واحد، الحديث دوت أنا برويه بسند إلى مالك وأنت ترويه بسند إلى مالك، ماشي الكلام؟ ومالك ترويه بسنده إلى رسول الله، لا شأن لنا بالإسناد بين مالك ورسول الله، إنما الشأن منحصر في الإسناد الذي بيني أنا وبين مالك وبين قريني وبين مالك. جميل. فبين بيني وبين مالك 7 أفراد، وبين قريني وبين مالك 6 أفراد. يبقى أيهما أعلى، أبو 6 ولا أبو 7؟ أبو 6. كلما قلت الوسائط كلما كان أعلى، وكلما زادت الوسائط كلما كان أنزل. طيب، في علو تاني، علو لكتاب من الكتب المعروفة. أنا بروي صحيح البخاري وأنت بتروي صحيح البخاري، لي إسناد إلى إلى إلى البخاري نفسه، الإمام البخاري في كتابه الصحيح، زي إسناد داود لإيه؟ للألفية، ماشي؟ جميل هذا الكلام؟ أو لكتاب الإرشاد. فأنت، أنا أروي كتاب الإرشاد بإسناد، وأنت تروي كتاب الإرشاد بإسناد آخر. جميل؟ بيني وبين إمام أبي يعلى الخليلي 5، وبينك وبين الإمام أبي يعلى الخليلي 6، يبقى مين اللي أعلى؟ أبو 5. أبو 5 يكون أعلى من أبو إيه؟ 6. فاهم الكلام ده؟ وعلى فكرة الأسانيد بتاعتي عالية بفضل الله، يعني أنا واخد عن الشيخ زهير الشويش رحمه الله تعالى، وهذا إسناد عالي يعني، والشيخ أبو خبز رحمة الله عليه أيضا. فاهمين هذا الكلام؟ يبقى الإسناد أو النوع الثاني من العلو النسبي أن يكون العلو بالنسبة إلى كتاب من الكتب المصنفة. فأنا أروي صحيح البخاري وأنت تروي صحيح البخاري، جميل؟ لكن إسنادي إلى البخاري أقل عددا من إسنادك أنت إلى البخاري، فكلما قلت الأعداد بينك وبين صاحب الكتاب كلما كان إسنادك أعلى من الآخر الذي بينه وبين صاحب الكتاب عدد أكثر. ده اسمه إيه؟ ده العلو اللي يعرفه كل الناس. في بقى أمور أخرى من العلو نوعان اخران من العلو احنا بنسميه ايه؟ بنسميه علو الصفة. وهو ان يكون العدد هنا والعدد هنا زي بعض، فيش مزايا. يعني بيني وبين مثلا مالك كما بينك وبين مالك، لكن انا اعلى منك. ازاي؟ لان في صفة انضمت الى روايتي جعلتها اعلى من روايتك رغم ان العدد هنا وهنا واحد. وده اللي الامام بيتكلم عليه. تعال بقى نقرا الكلام ونشوف بيقول ايه. واعلموا ان عوالي الاسانيد مما ينبغي ان يحتشد طالب هذا الشأن لتحصيله. الرحلة انك تسأل. وذلك العلماء كانوا يرحلون الى البلاد البعيدة للحصول على الاسانيد العاليه، للحصول على الاسانيد ايه العاليه. هو جاءه الحديث من طريق النازل من طريق شيخه عن شيخه، شيخ شيخك ما زال حيا، المانع ان انا اتسلله عشان تاخذ منه الاسناد الايه العادي. يبقى هنا ايه؟ هنا غرض شرعي للرحله في طلب الحديث. كما قلت كلما علوت بالاسناد فكلما قلت الوسائط كلما كان ذلك افضل واقرب الى الصحه. مما ينبغي ان يحتشد طالب هذا الشأن للتحصيل ولا يعرفه الا خواص الناس، يعني العلماء المتخصصون، والعوام اللي هم بقى مش بتوع علم ولا حاجه يظنون انه بقرب الاسناد وببعده بعدد الوسائط بس. دي اللي يفهموا الناس. ولذلك ايه هو لم يركز عليه هنا. كل احنا ذكرناها كده في بدايه الدرس كتوضيح عام، لكن هناك اللي هو دوت بقى علو الصفة ده أفضل وأجمل وأقوى في العلو. قال والعوام يظنون أنه بقرب الإسناد وببعده وبقلة العدد وكثرته. هو بقى بيرد إيه؟ وأن الإسنادين يتساويان، هو الأفضل وإلا، واضح؟ وإن الإسنادين يتساويان في العدد، يتساويان إيه؟ واحدهما اعلى. الله، يتساويان في العدد واحدهما اعلى. ليه؟ هنعرف. بان يكون رواته علماء وحفاظا، يعني اسنادي في الاسناد العدد هنا زي العدد هنا، لكن انا اسنادي كله ائمه زي الشيخ زهير الشويش مثلا عالم، وشيوخه حتى ينتهي بيكون في الطريق حفاظ معروفون كابن حجر وامثاله. غير واحد ايه اسناده، لكن اسناده قد يكون فيه بعض اهل البدعه، بعض المجاهيل، بعض المعروف الجهله. فهنا قد يكون هذا العدد كمثل هذا العدد، لكن هنا صفه، وجدت صفه جعلت هذا الاسناد اعلى من الاسناد الاخر. بل قد يكون الاسناد الاكثر عددا مع اشتماله على علماء وفقهاء افضل من العدد الاقل مع عدم اشتماله على هؤلاء وامثالهم. قال روي لنا ان وكيع بن الجراح قال لتلامذته ايهما احب اليكم ان احدثكم عن سليمان الاعمش وهذا ثقه، عن ابي وائل وهذا ثقه، عن عبد الله بن مسعود وهذا صحابي جليل من فقهاء الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحدثكم عن سفيان الثوري، عن منصور ابن المعتمر، عن إبراهيم ابن يزيد النخعي، عن علقمة ابن قيس، عن عبد الله بن مسعود. أنت لما تبص للسندين كده أيهما أعلى من حيث العدد؟ الثاني ولا الأول؟ الأول. الأول الأعمش عن أبي وائل عن مسعود، ثلاثة، جميل؟ بينما الثاني سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن ابراهيم النخعي، عن علقمه ابن قيس، عن ابن مسعود، خمسه. اذا نظرت نظره مجرده معتبرا فقط العدد فالاسناد الاول اعلى، صح؟ وده اللي قالوا عليه، قالوا نحب الأقش فإنه أقرب إسناده أقل وطن. قال ويحكم، مش فاهمين. الأعمش شيخ عالم، شيخ، امبارح كنا بنقول شيخ يعني ايه؟ يعني ليس من الحفاظ، هو ثقة لكن ليس كالثوري، ليس كهشام بن عروة، كالزهري، كشعبة، كسفيان. الأعمش شيخ عالم وأبو وائل شيخ، جميل، ولكن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه، مع استمالهم أيضا ووصيهم بالحفظ، يعني سفيان الثوري من الحفاظ. كذلك إبراهيم آسف منصور وإبراهيم وعلقمة يغلب عليهم الفقه، لكن لهم رواية لا بأس بها، جميل، لكن زادوا مع اشتراكهم في الإسناد الأول أنهم ثقات، أن فيهم سفيان الثوري وهو حافظ، ولأنهم كلهم فقهاء جمعوا بين الرواية والدراية. يبقى هنا في مزية ولا لا؟ في وصف زائد في الإسناد أم لا؟ ومن لا معرفة له إذا نظر إلى نسخ الضعاف والكذابين الذين وضعوا الأحاديث ووجدها قريبة الإسناد ظنها مما يؤبى، بيقول لك ما شاء الله أنا عندي سند بقى يعني عالي قوي قوي، أيوه عالي، بس كله كذابين. العلو ده لا قيمة له، لأن الغالب العلو الناتج عن أن هؤلاء الكذابين هم الذين نفقوا هذا الإسناد وجعلوه عاليا، بل هو ليس عاليا في الواقع. إيه يا عم؟ ما في أصبع واحد، لازم خمسة. اتفضل. لا ده من زمان، من طبقته. احنا نتكلم هنا على الطلبة، هنتكلم على الطبقة. كلاهما يروى عن وقيع، كلاهما مشايخ وقيع، لكن اسناد الثوري نازل، اسناد الأعمش عالي من حيث العدد، لكن من حيث الصفة اسناد الثوري أعلى من حيث الصفة. جميل هذا الكلام؟ يبقى أنت النهاردة بتدور على سند، مش دور مجرد على سبب ايه عدده اقل، لا، انظر في صفة رجال الاسناد، مش كده ولا ايه؟ طيب. ومن لا معرفة له اذا نظر الى نسخ الضعاف، اي الضعفاء الكذابين الذين وضعوا الاحاديث وجدها قريبة الاسناد ظنها مما يعبأ به، وان جماعة الكذابين رووا عن انس ولم يروه، مش يرويه، مكتوب لا يروه، ماشي، يعني ادعوا السماع من انس وهم كذبة، كأبي هدبة ابراهيم ابن هدبة ودينار وموسى الطويل وخراش. حدثنا ابي حفص، حدثنا ابي حفص الكتاني، ابو حفص الكتاني عن الحسن بن علي العدوي عن خراش ودينار وهذا وأمثاله لا يدخله الحفاظ في كتبه. ده معنى ايه؟ طب أليس العلماء قد يدخلون في كتبهم بعض روايات الضعفاء؟ فكنا بيدخلوا الدول أصلا لا احتجاجا ولا استشهادا. ده معنى ايه؟ أنهم ساقطون إلى الغاية، كذبة. يعني العلماء في كتبهم قد يخرجون للراوي احتجاجا وقد يخرجون للراوي استشهادا، اما من لا يخرج له اصلا فلا ينفع لا باحتجاج ولا استشهاد، مكانه مزبلة التاريخ. قال ايه؟ وهذا وأمثاله لا يدخله الحفاظ في كتبهم وإنما يكتبونه اعتبارا. الله الله الله الله، يعني ايه يكتبونه اعتبارا؟ احنا بتعرفين الاعتبار يعني استشهاد، ها؟ مش الاعتبار معناه الاستشهاد؟ قال لك لا، مش دايما. انا قلت ايه؟ وربما يستعملون الاعتبار، وربما يستعملون الاعتبار لساقط المعرفة او اختبار. الاعتبار له معنيان، المعنى الاول بمعنى الاستشهاد والتقويه، وده المعنى اللي احنا بنعرفه دايما، لكن احيانا يطلقون الاعتبار بمعنى الايه؟ المعرفه والاختبار. يعني ايه؟ انا ممكن اكتب روايه الكذابين لا اقصد ان انا احتج بها او استشهد، لكن اعرفها حتى اذا سئلت عن احاديث هؤلاء الكذبه احذر الناس منها. لكن من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. فانا بعرف الموضوع والكذب علشان انا اتقيه واحذر الناس منه. فهو من العلماء يكتبون الموضوعات والمكذوبات لا للاحتجاج ولا للاستشهاد، بل لتحذير الناس ايه منها. وستاتي قصه جميله قوي في الموضوع دوت. قال: وانما يكتبونه اعتبارا ليميزوه عن الصحيح. قال احمد بن حنبل، قصه دي انا ذكرتها ايام الايه الرساله بتاع الدكتوراه. قال احمد بن حنبل ليحيى بن معين وهما بصنعاء، ويحيى يكتب عن عبد الرزاق عن معمر عن ابان بن ابي عياش. ابان بن ابي عياش دوت ايه؟ ضعيف جدا. فاحمد دخل على ابن معين وهو باليمن، شايفه عمال ينسخ الصحيفه بتاعت معمر عن ابان بن ابي عياش عن انس عن رسول الله. فتعجب احمد بن حنبل، فقال له: تكتب نسخه ابان ابن ابي عياش وتعلم انه كذاب يضع الحديث؟ ها؟ فقال: يرحمك الله يا أبا عبد الله، أكتبه حتى لو جاء كذاب يروي عن معمر عن ثابت عن أنس، ثابت البناني ثقة من كبار أصحاب أنس بن مالك، حتى لو جاء كذاب يروي عن معمر عن ثابت عن أنس أقول له كذبت، ليس هذا من حديث ثابت إنما هو من حديث أبان. يبقى بيكتبه الكذب، العلماء كما يكتبون الصدق يكتبون الايه؟ الكذب. ليه؟ حتى يتقوه، هو لو ما تعرفوش ممكن يدخل عليك. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك ان تنقض عرى الاسلام عروه عروه. قالوا: ومتى ذلك يا امير المؤمنين؟ قال: اذا وجد في الاسلام من لا يعرف الجاهليه. اذا لما تعرف الجاهليه كان فيها ايه؟ وما الذي اكثرهم؟ تعرف هذا الشر الذي وقعوا فيه هتتقيه انت، لكن اذا لم تكن تعرف احوالهم ولا اخبارهم ولا تعرف الشر الذي وقعوا فيه، فلربما وقعت فيما وقعوا فيه من حيث لا تدري. مش كده ولا ايه؟ زي ما بيحصل النهارده تبص تلاقي بعض الناس تفعل كما كان يفعل في الجاهليه سواء بسواء. هو لا يدري لانه لم يعرف ان هذا الشيء كان في الجاهليه، وما جاء وما ارسلت الرسل وما انزلت الكتب الا لمحاربه هذا. يعني ربنا يقول ايه في اول سوره الزمر؟ والذين اتخذوا من دون الله اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله الزلفى. احنا بنعبد ربنا بس دول وسائط بيننا وبين ربنا. مش ده بيحصل النهارده؟ يروح عند قبر الحسين تقول له: يا اخي هذا لا يجوز، هذا شرك بالله. لا، انا بعبد ربنا بس دول ايه؟ وسيله بيني وبين ربنا عشان ربنا يستجيب دعائي. لو عرف هذا الجاهل ان هذا هو شأن الجاهليه، وان الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء الا يحارب هذا وامثاله، ها؟ لما وقع هو فيما وقع فيه اهل الجاهليه. يبقى الجهل باحوال الجاهليه قد يوقعك انت في الايه؟ في الجاهليه. طيب. قال: وقد يكون الاسناد يعلو على غيره بتقدم موت راويه وان كان متساويين في العدد. ده بقى نوع ثاني من انواع العلو اللي داخل في علو الصفه، وهو ايه؟ أن يكون الإسنادان إسنادي وإسناد قريني متساويين في العدد، لكن في صفة وجدت في إسنادي لم توجد في إسناد الآخر، وهي إيه؟ تقدم وفاة الراوي، تقدم وفاة الشجر. يعني انت النهاردة انا وانت كلانا يروي حديثا واحدا باسناد واحد، انا ارويني عن شيخ وانت تروي عن شيخ، وكلا الشيخين يرويان عن شيخ واحد الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جميل. طب اذا عدد الوثائق في اسنادي وعدد الوثائق في اسنادي قريب، يشتركان ام بينهما تفاوت؟ انا اروي عن واحد وانت تروي عن واحد، وشيخي وشيخك كلاهما قد اخذاه عن شيخ واحد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا عدد رواه اسنادي كعدد رواه ايه؟ اسنادي. لكن شيخي مات قديما وشيخك مات منذ ايام، يبقى ايهما اعلى؟ من تقدمت وفاته شيخي اعلى ممن تاخرت وفاته شيخي. ليه؟ لان ده معناه ايه؟ معناه ان انا طلبت العلم قديم اقدم منك في طلب العلم، بدليل انني ادركت الشيوخ الذين ماتوا منذ زمن وانت لم تلحق الا الشيوخ الذين تاخرت وفاتهم. يبقى انا اعلى ولا مش اعلى؟ تعالى هنا مثاله، ان علي بن احمد بن صالح حدثنا عن محمد بن مسعود الاسدي عن سهل بن زنجله عن وكيع، وحدثنا محمد بن اسحاق عن ابيه عن علي بن حرب عن وكيع. يبقى عندنا اسنادان كلاهما ينتهي الى وكيع. قال فسهل اعلى من علي بن حرب، مع ان العدد ايه في الاسنادين واحد. قال لك ايه؟ لانه مات قبل علي بن حرب 20 سنة. ماشي يا جماعة؟ هياكل صورة أخرى اللي هي بقى إيه؟ قدم السماع. قدم إيه؟ أنا وأنت سمعنا من شيخ واحد بإسناد واحد في مزية من حيث العدد لإسنادي عن إسنادك؟ لا. بس أنا سمعت من الشيخ ده منذ 20 سنة، وأنت سمعت من هذا الشيخ منذ سنة فقط. الشيخ طال عمره، بارك الله في عمره، فأدركه القدماء وأدركه الصغار. فمن أدرك الشيخ قديما وسمع منه قديما أعلى ممن سمع منه في آخر إيه؟ حياته. ومن ذلك أن رجلين يرويان عن أحد الأئمة، يبقى الاثنين كلاهما مشترك في الشيخ، صح؟ ثم يكون احدهما اعلى. الله الله الله، ازاي؟ قال فان قتيبة بن سعيد يروي عن مالك ومات سنة 42 و200، ويروي عن مالك عبد الله بن وهب ومات سنة 98 و100. كلاهما يروي عن مالك، لكن احدهما تقدمت وفاته والاخر تأخرت ايه؟ وفاته. فهما سواء في مالك، اي من حيث الايه؟ العدد. لو انا رويت عن قتيبة عن مالك العدد كما لو رويت عن ابن وهب عن مالك، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ فهما سواء في مالك، لكن ابن وهب لقدم موته وجلالته لا يوازيه قتيبة مع توثيقه وصلاحه. قال ثم انتقل بعد ذلك بقى الى كلام في معرفة طبقات العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ودي مهمة جدا هنقرأها لانها مفتاح للتوثق. هي العلم مهم جدا، وطبعا في الألفية عاملين باس معرفة الطبقات. قال واعلم أن لهذا العلم أئمة وجهابذة ونقادا رووا وعدلوا. يبقى لازم نعرف الأئمة دول. يصبح اللي بطالب العلم عرفش مين البخاري ده، ولا شيء من سيرة البخاري، ولا الإمام مسلم وأحمد بن حنبل والأئمة الذين استغفر الله، الأئمة الذين كانوا أئمة هذا الدين وأئمة هذا العلم. قبيح جدا بطالب العلم إن هو يطلب العلم الذي ورثناه عن الأئمة وهو لا يعرف هؤلاء الأئمة أنفسهم. ولذلك احنا قدامه إيه؟ هؤلاء فرسان الحديث. يعني لازم يكون ترجع لكتب التاريخ وكتب الطبقات وكتب الرجال وتبحث عن هؤلاء الأعلام. أنا أنصح بكتاب تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي، لأنه كتاب مختصر من جهة، ومن جهة أخرى لن يترجم إلا للمشاهير إما الأعلام الذين لا غنى لطالب العلم عن معرفته، لا يجب أن يعرفه. يعني بعض الرواة الآخرين قد تعذب بعدم معرفتك بهم، لكن الأعلام المشاهير التي تعرفه شكرا لي ينفع تطلب العلم الحديث وانت بتعرف البخاري ده كان في أي زمان، ولا ساكن فين، ولا سمع من مين، ولا انت طلب العلم، ولا شيئا من سيرته وحياته. وقف على هذا سائر الأئمة فضلا عن الصحابة والتابعين، واعلم أن لهذا العلم أئمة وجهابذة ونقادا رووا وعدلوا. وكان الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان أعلمهم وأفصلهم، محتاج إلى المشاورة. قال الزهري صار الفتوى بعده إلى الفقهاء السبع، أي من الصحابة، في فقهاء سبع من السبعين والفقهاء سبع من الإيه؟ من الصحابة، عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. لازم تعرف دول الذين تدور عليهم ايه الفتح. حتى السيوطي يقول في الألفية: وكان يفتي الخلف بن عوثني عبد النبي زيد معاذ وأبي. ده خطأ لك السيوطي. وكان يفتي الخلف، الخلف هم الأربعة الخلفاء، وكان يفتي الخلف بن زيد نيس، وكان يفتي الخلف بن زيد نيس عهد النبي زيد معاذ وأبي كعب. وكان يفتي الخلف بن اتلخبطت في البيت وكان يفتي الخلف بن عوف نيس عهد النبي زيد معاذ وأبي. تعرف ايه؟ تعرف هؤلاء الأعلام. وقد يضاف إليهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنهم، ثم بعدهم الطبقة الثانية من فقهاء الصحابة الأحداث اللي هو صغار الصحابة: عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن العباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير. الأربعة دول بنسميهم العبادلة. لما يذكر يقال هذا قول العبادلة، اعرف ان الاربعة دول. ها؟ اذا قيل العبادلة هم اربعة فقط من الصحابة اصطلح على تسميتهم بالعبادلة. ليس كل من اسمه عبد الله من الصحابة يدخل في العبادلة، انما هؤلاء فقط. ليه؟ لانهم في زمانهم هم صغار الصحابة، من صغار الايه؟ احتيج اليهم وصارت الفتوى اليهم، فإذا اتفقوا على قول قيل هذا قول العبادلة يقصدون هؤلاء الأربعة خاصة. طبعا عبد الله بن مسعود يخش هو من كبار فقهاء الصحابة لأنه توفي قبلهم، واضح، وهو كان أكبر منهم سنا، لكن هؤلاء في زمانهم صاروا هم العبادلة الذين يرجع إليهم في الفتوى. بعض العلماء أدخل ابن مسعود لكن غلط في ذلك، ماشي، وهو وأبنى عمر وعمري هم العبادلة والزبير. لخص هذا كبير. وهو يعني ابن عباس، لأن مذكور في الدفء اللي قبليه. وهو وأبنى أي وأبناء عمر وعمري هم العبادلة والزبير، يعني وابن الزبير. ماشي. الطبقة الثانية من فقهاء الصحابة الأحداث: عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير. ويضاف اليهم ابو الدرداء، وبعدهم اي طبقه اخرى ايضا من الصحابه ادرك جماعه ادركوا النبي صلى الله عليه وسلم واخذوا العلم عن الصحابه، او هؤلاء من صغار الصحابه، بعضهم يجعلهم من الصحابه وبعضهم لا يجعلهم من الصحابة. قد يكونوا ولدوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يصحبوا النبي صحبة كثيرة، لأن النبي مات وهم صغار دون سن التمييز. وهذه الطبقة زي محمد بن أبي بكر الصديق وأمثاله، هذه الطبقة بعضهم يجعلهم في الصحابة وبعضهم يجعلهم في التابعين، كبار التابعين. جميل. من يجعلهم في الصحابة يلحقهم بالصحابة لأنهم لهم حظ من الصحبة، يعني رأوا النبي وهم صغار، وإن لم يأخذوا العلم عن رسول الله إنما أخذوه عن الصحابة. ومن لم يدخلهم في الصحابة أراد أن روايتهم عن رسول الله ليست متصلة. مفهوم هذا الكلام؟ وبعدهم جماعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا العلم عن الصحابة، السائب بن يزيد بن أخت النمر بن تولب، وأبو الطفيل عامر بن واسلة، ومحمود. يقال إن أبو الطفيل هو آخر من توفي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإطلاق، ومحمود بن الربيع العامري، ومالك بن أوس بن الحدثان النصري. فأما عبد الله بن عمر فكان يفتي لأهل المدينة، وأصحابه يفضلونه على ابن عباس، يفضلونه يعني في الفقه. قال أبو جعفر لمالك: أكثرت يا أبا عبد الله عن عبد الله بن عمر؟ فقال: يا أمير المؤمنين، كان آخر من بقي عندنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالمدينة، أفتى فينا نيفا وثلاثين سنة، أي بعضا وثلاثين سنة، محتاج أن يرجع إلى أحد. وأصحاب عبد الله بن عباس يقدمونه على ابن عمر في العلم، وهو مفتي أهل مكة. طبعا هذا ليس تعصبا ولا زي ما نقول هذا شافعي يميل في قوله إلى قول الإمام الشافعي، وهذا حنفي يميل في قوله إلى، لكن ما دام ذلك لا يترتب عليه خصومة ولا مناصرة فلا بأس بذلك، وإلا فكلهم أئمة أعلام رضي الله عنهم جميعا. يقدمونه على عمر في العلم، على ابن عمر في العلم، وهو مفتي أهل مكة. كان سعيد بن جبير يقول: كان ابن عمر حسن السرد للرواية، يعني من أفضل الناس رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغ في الفقه والتفسير شأو ابن عباس، أي شأن ومنزلته ابن عباس. وكانوا يقولون: حدثنا البحر أو الحبر كلهم صواب، يعنون ابن عباس، ومات بالطائف، فضرب ابن الحنفية على قبره فسطاطا، يعني ابن عباس، وقال: اليوم مات رباني هذه الأمة رضي الله عنهم جميعا. وأفتى عبد الله بن عمرو لأهل مصر، وعبد الله بن الزبير لأهل مكة أيام ولايته، ويقل حديثه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث عبد الله بن عمرو قليل نسبيا، لكن عبد الله بن الزبير أقل من عبد الله بن عمرو بن العاص. طب واحد يقول لك: الله يا راجل. طب أبو هريرة بيقول كده في صحيح البخاري: لم يكن أحد أحفظ الحديث مني إلا أن يكون عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. يبقى أبو هريرة على سعة روايته يجوز أن يكون ابن عمرو أكثر رواية للحديث إيه منه، صح؟ أو أكثر حفظ للحديث منه. أبو هريرة بيتكلم عن الحفظ ولا عن الرواية؟ الحفظ. ليس كل من حفظ روى كل ما حفظه، يعني أي أيهما أعلم بالسنة، أبو بكر وعمر أو أبو هريرة؟ أبو بكر وعمر لا شك، لا شك في هذا اثنان، لأنهما لازما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتا أكثر، وكان لا يتركان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حل ولا تحال. وكثير ما يأتي في الحديث: دخل رسول الله وأبو بكر وعمر، خرج رسول الله وأبو بكر وعمر، جاء رسول الله حتى عمر بن الخطاب لما أبو موسى الأشعري لما استأذن عليه ثلاثا فلم يأذن له، فلما خرج فلم يجده، فذهب وراءه بالذرة، فقال: لماذا انصرفت؟ قال: سمعت رسول الله يقول: الاستئذان ثلاث. فقال: لتأتيني ببينة أو لأفعلن بك كذا وكذا. فذهب إلى مجلس الأنصار. القصة معروفة، العلماء قالوا عمر معذور. ليه؟ لأن عمر كثيرا ما يطرق الباب على رسول الله ويدخل عليه، فكيف تخفيت عليه تلك السنة؟ تحتاج أن يستثبت، مش كده ولا إيه؟ إذا لا شك أن عمر وأبا بكر رضي الله عنهما أعلم بالسنة من أبي هريرة، لكن عمر سيدنا أبو بكر عندما ولي الخلافة كان الصحابة متواترين، وانشغل أبو بكر بقتال أهل الردة، فاشتغل بأمر الدولة عن أمر الرواية. وهناك من الصحابة الآخرين من كانوا يتولون شأن التخصصات، هذا في السياسة، وهذا في قيادة الجيوش زي خالد بن الوليد مثلا، وهذا في التحديث، وهذا في الفقه. كان الصحابة رضي الله عنهم قدرات متفاوتة، أراد الله عز وجل أن يجعل كل واحد منهم إماما في باب من أبواب الدين. واضح هذا الكلام؟ كذلك عمر انشغل بالفتحات الايه الاسلاميه، والا فحديث عمر الذي يحفظه ويعرفه من سنه رسول الله لو عكس على روايته فقط لجاء اضعاف اضعاف ما عند ابي هريره، لكنه كان يعلم ان هناك من الصحابه من يكفيه مؤنه الروايه، بدليل انه كان اذا حدث واحد بحديث لا يعرفه يساله ويستثبت منه، دليل على انه كان عنده علم بالسنه، فاذا وجد شيئا غريبا اراد ان يعرف اصله وهل الراوي له اصاب ام اخطا. فابو هريره بيتكلم على الحفظ، فهو احفظ من عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو قد يكون لكونه كتب عن رسول الله احفظ من هذه الحيثيه، لكن حيث الروايه ابو هريره عكف على الروايه، لم يكن له شغل الا الروايه، بينما عبد الله بن عمرو بن العاص لم يروي كل ما عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض. ماشي، نكتفي بهذا القدر هنا، انتهت المس، والحمد لله رب العالمين. يبقى احنا كده خدنا الأسئلة وخلصناها، وخدنا بفضل الله مقدمة ايه الإرشاد، ولله الحمد.